يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن عشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنقرأ ما جاء في الباب الرابع عشر، فقد وصلنا عند هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. المؤلف رحمه الله في هذا الباب بوب بابا بهذه الآية، وهي آية من سورة الأعراف. وهذه الآية أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما يتعلق بالمعبودين الذين عبدوا من دون الله، فإنهم من صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنهم مخلوقون وأنهم لا يخلقون، وأنهم كذلك لا يستطيعون أن ينصروا أحدا ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. إذن هم مخلوقون مربوبون لا يستطيعون لأنفسهم نصرا ولا يستطيعون أن ينصروا أحدا، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، فكيف بمخلوق يستطيع أن يخلق؟ فلا يستطيع أن يخلق وهو مخلوق. وفي هذه الآية العظيمة أيضا بيان ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية كما هو معروف يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمنا في توحيد الألوهية. فمن عبد الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون معتقدا أن الله هذا الذي يعبده هو الذي خلقه هو الذي رزقه هو الذي يدبر أمره. كيف سيعبد شيئا أو صنما أو حجرا أو قبرا ليس بيده نفع ولا ضر، بل لا يتكلم ولا يسمع ولا ينفع؟ فلا يعبد إلا من بيده النفع والضر، لا يعبد إلا من له الخلق والأمر. هذا هو التوحيد الذي نزلت به الكتب ودعت إليه الرسل، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له. فالعرب في جاهليتها لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بهذا التوحيد المتعلق بتوحيد الربوبية، يعني ليس توحيدا كاملا، لكن لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. فكان الله عز وجل ينكر عليهم، ولا شك أن هذا من باب الاستفهام الإنكاري. أفلا يعقلون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتقون؟ لهذا قرر العلماء أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية دون العكس، واستدلوا بهذه الآية التي بين أيدينا، وقد بوب عليها المؤلف رحمه الله هذا الباب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لماذا؟ لأنه من لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، كما في قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فلا بد أن نعرف ما هو الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وإن كان المؤلف رحمه الله في هذا التبويب أراد أن يبين أن المخلوقات كانت صالحة أو طالحة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولو كان نبيا ولو كان وليا ولو كان ملكا، فإن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له، هو الذي يملك، هو الذي يدبر، هو الذي ينفع ويضر سبحانه. ولهذا ذكر جملة من الآيات والأحاديث وفيها ما يدل على ذلك. إذن ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ لأن هذا هو الذي حصل فيه الانحراف الشديد، فلا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولا يعرفون حقيقتها، ولا يعرفون شروطها. فتعريف توحيد الربوبية هو أن تفرد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية هو أن تفرد الله بأفعال العباد. فالمشركون قد أقروا بتوحيد الربوبية، لكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، بل أنكروه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه من الفروق. كذلك من الفروق توحيد الربوبية لا يكفي لأن تدخل في الإسلام، لهذا قاتل النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش واستحل دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم كفار، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية. فلا بد من توحيد الألوهية، فهو أصل الإسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم انتقل إلى هذه الآية، وهي أول آية من آيات الباب، لأن الآية الأولى بوب عليها رحمه الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا يؤكد ما قلناه آنفا، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك، وهو الذي ينفع، وهو الذي يضر، أي بيده الأمر كله وليس بيد أحد من عباده. فلا بد أن يكون إيمان العبد على هذا: الله هو الذي يعطي ويمنع. فإذا كان هو الذي يعطي ويمنع وينفع، وإذا أراد يضر، فإن هذا هو الذي يستحق العبادة، هذا الذي يجب أن تصرف إليه العبادة. فينبغي للعبد أن يعلم علم اليقين أن العطاء وأن الأمر وأن الخلق بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يجود ويكرم عباده. فها هو في هذه الآية يخبر أن الذين تدعونهم من دونه سبحانه ما يملكون شيئا، حتى القطمير، حتى القطمير لا يملكونه. ما هو القطمير؟ هي القشرة الرقيقة البيضاء التي تكون على النواة، نواة التمر. إذا نظرت في هذه النواة ستجد عليها قشرة رقيقة بيضاء. فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله حتى هذا القطمير لا يملكونه ولا يستطيعون أن يتصرفوا فيه. إنما الأمر بيد الله وحده لا شريك له. ولهذا تعجب أشد العجب عندما تقرأ في كتب الروافض وكتب الصوفية الخرافيين، وهم يصرحون أن الولي الفلاني يملك الدنيا، وأن الولي الفلاني تخدمه الملائكة، وأن الولي الفلاني إذا أراد أن يقول للشيء كن يكون، وأن الولي الفلاني هو الذي يعطي ويمنع، بل ويفرج الكربات ويحقق الرغبات. ولهذا قال الله في هؤلاء كلهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا يقدرون على أن ينفعوكم بشيء، لا يقدرون على ما تطلبون منهم. إذن من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولهذا خالف هؤلاء أهل السنة والجماعة، وفي أعظم أبواب المعتقد، بل في الأصل وهو توحيد الألوهية، فجاءوا إلى مخلوقين أمثالهم، فهذا يدعو فاطمة، وهذا يدعو الجيلاني، وذاك يدعو الولي الفلاني، ويلجأون إليهم عند الاضطرار، يطلبون المدد، يطلبون الصحة، يطلبون الولد، يطلبون المال، يستغيثون بهم. ثم يأتون فيذبحون وينذرون ويطوفون حول قبورهم. إذا لم يكن هذا هو الشرك الذي حاربته الرسل فما هو الشرك إذن؟ ولهذا أجاد المؤلف رحمه الله عندما استدل بهذه الآية في هذا الباب: ما يملكون من قطمير، حتى هذه القشرة الرقيقة البيضاء لا يملكونها، فما سوى ذلك من باب أولى. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، إلا أنه علقه وقد وصله الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم يتعلق بغزوة أحد، ويرويه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر الكلام عن أنس. ففي هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد وكانت شجة، وبسببها أيضا كسرت رباعيته وهي سن من أسنانه. ثم قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ معروف أنه في غزوة أحد انتشر بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، وأن الذي قتله رجل من المشركين يقال له ابن قمئة. قالوا: رمى النبي عليه الصلاة والسلام بحجر فشجه في وجهه وكسر رباعيته، فكان يقول: خذها وأنا ابن قمئة، يعني خذها يا محمد وأنا فلان. قالوا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول: ما لك أقمأك الله. فقالوا: دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فسلط عليه الله سبحانه وتعالى تيسا من التيوس، وهو تيس جبل، فبقي ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة، هكذا جاء في كتب المغازي والسير. لكن هذا الحديث ذكرته حتى أبين ضعفه وأنه لا يصح، لأنه من طريق حفص بن عمر وهو ضعيف، لكنه مشهور في كتب المغازي والسير. وعلى كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في هذه الغزوة أشد القتال، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي أن عليا رضي الله عنه كان يخبر عن بأس النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فيقول: كان إذا احمر البأس، إذا حمي البأس ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. أي من الذي يكون في المقدمة وهو أدنى للعدو والمشركين؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا حمي الوطيس وحمي البأس واحمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام هو في المقدمة والناس خلفه. نعم، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام وشج وأصيب في رأسه في غزوة أحد، وكسرت كما ذكر في الحديث رباعيته عليه الصلاة والسلام، ومسح الدم عن وجهه الشريف، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وفي بعض الروايات: لا يفلح قوم فعلوا أو صنعوا هذا بنبيهم. فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعلي رضي الله عنه جاء أيضا ومسح الدم من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فاطمة أيضا قالوا جاءت بحصير فأشعلت هذا الحصير ووضعته على وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتماسك الدم. فالشاهد أنه أصيب وشج وجهه وكسرت رباعيته، والخوذة التي على رأسه هي يقال لها البيضة أيضا قالوا انكسرت كذلك. ولهذا الزبير بن العوام كما جاء بإسناد صحيح ذكر ما حصل في هذه الغزوة بعد نزول الرماة من جبل الرماة. حصل اجتهاد منهم رضي الله عنهم، فأقبلوا إلى العسكر وتركوا مكانهم لأنهم ظنوا أن المعركة انتهت، فرغبوا في الغنائم وهذا حق لهم، لكنهم ما كانوا يعرفون أن المعركة ما زالت في أشدها. فأخذوا هذه الأمتعة وحصل ما حصل، فصرخ الشيطان بعد ذلك فكر الناس، وجاء خالد بن الوليد والتف على الجيش من خلف الرماه لأنه قتل البقية من الذين كانوا على الجبل، فكر عليهم خالد من الخلف، ثم سمعوا هذا الصوت وهو صوت الشيطان يصرخ. ماذا يقول؟ يقول: ألا إن محمدا قد قتل. فلما سمع الناس هذا، جاء في بعض الروايات أنه ركب بعضهم بعضا فصاروا أثلاثا. إذن الشيطان في الحقيقة في غزوة أحد صرخ مرتين، صرخة كانت عندما، وجاء ذكرها في صحيح البخاري، الصرخة الأولى جاء ذكرها في صحيح البخاري وهي من حديث عائشة، وذلكم أن الشيطان قال: أخراكم أخراكم، فرجع من كان في الصفوف الأولى على من كان في الخلف من الصحابة أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا. أما الصرخة الثانية قال: إن محمدا قد قتل، فحصل أيضا أن بعض الصحابة ركب بعضهم على بعض كما قال الزبير، وقد جاء حديث الزبير عند إسحاق بن راهوي في مسنده، لكن شاء الله عز وجل أن هذا المسند لم يصل إلينا كاملا، لكن من نعمة الله علينا أن الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية روى الأحاديث الزائدة التي في مسند إسحاق بن راهوي وأوردها في هذا الكتاب وهو كتاب المطالب العالية، فجاء بالإسناد وجاء بالمتن كاملا، وهو من طريق إسحاق بن راهوي يرويه عن شيخه وهب بن جرير، ووهب بن جرير يرويه عن أبيه جرير بن حازم، ثم جرير بن حازم يرويه عن شيخه محمد بن إسحاق وهو شيخ السيرة، وقد رواه عن شيخه يحيى بن عباد وقد صرح بالسماع وقال: حدثني يحيى بن عباد، ويحيى بن عباد يرويه عن أبيه عباد ابن عبد الله ابن الزبير، يرويه عن أبيه عبد الله عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، فهو إسناد حسن، والحافظ صحح الإسناد في المطالب العالية، إلا أن الإسناد حسن لمحمد بن إسحاق. وعلى كل حال في هذا الحديث صرخ الشيطان وقال: إن محمدا قد قتل، وحصل ما حصل في هذه الغزوة. ولهذا في غزوة أحد لما جاء أبو سفيان ووقف على النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا سأل أبو سفيان: أفيكم محمد؟ لأن الخبر انتشر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فما أجابوه، فأبو سفيان ظن أن هؤلاء قتلوا، فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. لماذا؟ لأن الخبر انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان الرسول يقول: لا تجيبوه لا تجيبوه، ثم قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. ثم تكلم عمر رضي الله عنه وأجاب أبا سفيان، وقد يقول قائل: كيف عمر أجاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه؟ جاء بإسناد حسن أن عمر استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله ألا أجيبه؟ ثم قال له: بلى. فلما قال أبو سفيان: أعلو هبل أعلو هبل، قال عمر: الله أعلى وأجل. وقال له: أما هؤلاء الثلاثة فهم أحياء يا عدو الله، يعني لم يقتل أحد من هؤلاء الثلاثة. إذن ماذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي الحديث الآخر سيأتي أنه دعا عليهم باللعنة، لكن قبل ذلك، قبل هذا الحديث، معروف أن السبب في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هم لم يكتفوا بذلك في الحقيقة، بل هم مثلوا بالصحابة وأخذوا يقطعون في أجسادهم. لهذا أبو سفيان ذكر هذا واعترف به، هكذا يقول أبو سفيان: ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. يعني ستجدون من فعل هذا، لكني أنا لم أقل لهم افعلوا هذا، وكونهم فعلوها لا يضرني. ولهذا حمزة رضي الله عنه كان أشد الناس تمثيلا في هذه الغزوة، مثلوا به أشد التمثيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المثلة بالصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، ورد عمر على أبي سفيان وقال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ولا شك أن هذه خسارة لا خسارة بعدها، أن يكونوا في النار مخلدين فيها أبد الآبدين. أما الصحابة نعم استشهدوا في هذه الغزوة، لكن بعد ذلك إلى رضوان الله وإلى الجنة، وهي السعادة الحقيقية، دخول الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. لهذا عمر قال لأبي سفيان لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فأبو سفيان رد على عمر إنكم لتزعمون ذلك، يعني نحن لا نقبل هذا الكلام أن قتلانا في النار وقتلاكم في الجنة، إنكم لتزعمون ذلك. لهذا بعدها قال لقد خبنا إذن وخسرنا، يعني إذا كان قتلانا في النار وقتلاكم في الجنة ونحن نقتل وأنتم تقتلون، ففي الحقيقة نحن الذين خبنا وخسرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما رأى ما صار بحمزة وما صار بأصحابه، وقد تألم أشد الألم لما حصل لحمزة، فقال لولا أن تحزن النساء ما غيبته، يعني ما دفنته، ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطيور حتى يبعثه الله مما هنالك، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم. ولهذا لما رأى أيضا ما حصل بأصحابه وحصل بحمزة، قالوا في بعض الروايات قال لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأمر بالشهداء فدفنوا رضي الله عنهم، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فكفنوهم في دمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فيبعثون يوم القيامة والدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وبقي ما يتعلق بأمر القنوت وأمر التسمية أيضا، سيأتي الكلام عن ذلك، سيذكرها المؤلف في المسائل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل، من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومبشر بالجنة، وهو إمام وقدوة. ولهذا لما ترجم له الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء قال الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي، هكذا وصفه الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. هذا الصحابي من أكثر من روى السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه عمر قبل أن يبلغ رضي الله عنه، ولهذا أراد أن يقاتل في غزوة أحد، فاستصغره النبي عليه الصلاة والسلام ورده، يعني منعه من القتال رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا أول غزوة شارك فيها هي غزوة الخندق، وكان ممن بايع تحت الشجرة في صلح الحديبية، وأمه هي زينب بنت مضعون أخت الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون. هذا الصحابي روى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من المكثرين في الرواية، لهذا روى عنه كثير من التابعين رضي الله عنه، وقدم الشام وقدم العراق وذهب البصرة وجاهد وكان غازيا ومعروفا بالقتال والقوة والإقدام والفروسية، وقد ذكرت في سيرته آثار كثيرة عن قتاله رضي الله عنه وأرضاه، وذكر في ترجمته ما يتعلق بعبادته، فقد كان من عباد الصحابة ومن أبعد الناس عن الفتن، وكان من أكثر الصحابة رواية للسنة. ولما حصلت الفتن، سواء القتال الذي حصل في صفين أو القتال الذي حصل في الجمل، أو ما حصل بعد ذلك بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، كل هذه المعارك لم يشارك فيها رضي الله عنه، وكان يعتزل كل هذه الحروب ويقول نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وقد فعلنا هذا مع رسول الله وقاتلنا المشركين، أما اليوم فالقتال من أجل الفتنة، فكان يرى أن هذا من قتال الفتنة فيجتنبه. وهذا الصحابي الجليل توفي في المدينة، وكان لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بايع عبد الملك بن مروان وأمر أولاده بأن يبايعوه، ولم يخرج على ابن الزبير في أيام ولايته، ولا خرج على عبد الملك بن مروان في أيام ولايته، ولا كان يطلب دنيا، ولا كان يطلب شيئا منها، ولا يريد منصبا، إنما كان من عباد الصحابة، وكان من علماء الصحابة. وكما قال الحافظ ابن حجر قال رحمه الله: الإمام شيخ الإسلام القدوة أبو عبد الرحمن القرشي. إذن هذا شيء يسير في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي 73 رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أيضا في هذه الأحاديث ذكروا صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية هو الجمحي صحابي، وأبوه أمية بن خلف هو رأس الكفر في زمنه، وقد قتل في غزوة بدر كافرا. هذا الصحابي صفوان أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه، وشهد الغزوات مع الصحابة لا سيما اليرموك، وكان أميرا كذلك. وهذا الصحابي كان معروف في قريش من كبرائهم، وكان معروف بكثرة المال والجاه، ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أنه أسلم بعد فتح مكة، لأنه كان متأثرا بأبيه قبل ذلك، ومات أبوه مشركا مع أبي جهل في غزوة بدر، لكن فتح الله عليه فأسلم وحسن إسلامه، ولهذا كما أشرت دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وبعد ذلك أسلم، ففرح الصحابة رضي الله عنهم بإسلام صفوان بن أمية. وكذلك ذكر أيضا سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو أيضا من الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة. وهذا الصحابي الجليل كان في إسلامه حقيقة فتح للإسلام، لأن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يرتد من يرتد، قالوا إن سهيل بن عمرو هو الذي وقف لهؤلاء الذين أرادوا الردة، فخطب خطبة عظيمة فثبت الله أهل مكة بسبب سهيل، لأنه كان خطيب قريش، وكان فصيح قريش، وكان من كبرائهم وأشرافهم، وهو الذي قدم في صلح الحديبية، فكتب الكتاب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن سهيلا هو الذي سيعقد معه الكتاب، قال: سهل أمركم، فتيسر أمر الكتاب وتم الصلح. تأخر إسلامه إلى بعد الفتح، ثم حسن إسلامه، وقد أسر في غزوة بدر، لكنه فدى نفسه بالمال وعاد إلى مكة. ولهذا الحافظ ابن حجر لما ذكره في الإصابة أشار إلى أن الله عز وجل ثبت أهل مكة في يوم الردة بسبب خطبة سهيل بن عمرو فيهم، فقد خطبهم خطبة عظيمة وسكنهم ووعظهم فرجعوا ولم يحصل شيء من السوء. والصحيح عند العلماء أنه مات في طاعون عمواس، مات مطعونا بهذا المرض في طاعون عمواس في الشام. وكذلك ذكر المؤلف رحمه الله الحديث، وفي هذا الحديث أيضا ذكر الحارث ابن هشام، وهو مخزومي. الحارث ابن هشام مخزومي، وهو أخو أبي جهل، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان خيرا كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي، قال: كان خيرا شريفا كبير القدر، يعني كان من كبراء قريش وكان معروفا، ولما أسلم حسن إسلامه بعد الفتح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الغنائم أعطى لصفوان بن أمية، وأعطى أيضا للحارث بن هشام، أعطاهم 100 من الإبل، وذكروا أنه أيضا مات في طاعون عمواس، وهذا هو الصحيح سنة 18. ومنهم من يقول ومنهم من قال أنه استشهد بالشام، والصحيح أنه مات مطعونا في هذا الطاعون الذي حصل في الشام رضي الله عنه وأرضاه. إذن الحارث بن هشام المخزومي وكذلك سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وسهيل ابن عمرو كنيته أبو يزيد، كذلك ماتوا في طاعون عمواس. وأما صفوان ابن أمية فقد توفي سنة 41. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في الصحيح، إذن هو متفق عليه. ولا شك ولا ريب أن أبا هريرة لم يحضر هذه الواقعة، لأن هذا كان عندما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، في أول الأمر في مكة، وأبو هريرة لم يأتي ويلتقي برسول الله ويسلم إلا في السنة السابعة في المدينة. إذن هذا الحديث جزما لم يسمعه أبو هريرة ولم يحضر هذه الواقعة. إذن ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى من مراسيل الصحابة، فهو حديث مقبول، لهذا أورده البخاري في صحيحه وأورده مسلم في صحيحه. فالمراسيل التي يرويها الصحابة ولم يحضروها جزما أنهم سمعوها من غيرهم من الصحابة، فيرويه ولا يذكر من الذي حدثه، إنما يرسل ذلك ويكون حديثا صحيحا. وفي هذا الحديث تأكيد لما في هذا الباب، أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، هو المانع وهو المعطي سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو أحب الخلق إلى الله، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع هؤلاء إذا خالفوا أمر الله، سواء كان العباس وهو عمه وأقرب الناس إليه، أو كانت فاطمة وهي أحب الناس إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، أو كانت عمته صفية وهي أخت حمزة وأخت العباس وهي صفية بنت عبد المطلب. كل هؤلاء أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك لهم شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال كذلك لصفية عمته: لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين وأحب الخلق إلى الله وهو صاحب المقام المحمود، لكنه لا يغني شيئا عن فاطمة وعن العباس وعن الناس، إنما هؤلاء الذين ينفعهم هم طاعة الله وأعمالهم الصالحة هي التي تقربهم إلى الله. لهذا أبو لهب وهو عمه مات على شركه وكفره، فأخبر الله أنه في النار، فالقرابة لم تنفعه، بل كان من أشد الناس عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن العمل الصالح ومتابعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هي التي ستنفع الإنسان إذا مات والتقى ربه. هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. كل هذه الأوامر وكل هذه الإرشادات كلها كانت في مكة، وهي من سورة الشعراء، وأنزل الله عز وجل عليه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأنزل أيضا عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذه السور كلها مكية، الشعراء والقصص والزخرف. وكذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن هنا أمر بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، وأمر بالصبر، وأمر بالاحتمال لأذيتهم، وأمر بالإعراض عنهم وعن الجاهلين والمعاندين المكذبين. كل ذلك أوامر من الله، وهي من أمور الدعوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بأهله، وبدأ بخديجة وهي أقرب الناس إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين. أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة، وأول من سمع واستمع إلى الوحي سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وأول كذلك من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق هذه النبوة هي خديجة، عندما سمعت ابن عمها ورقة ابن نوفل وهو يؤكد صدق هذه الرسالة، وأنه لو كان قويا لنصر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بدأ بعشيرته وأقرب الناس إليه، وهكذا انتشرت دعوته. أبو بكر الصديق أسلم ولم يتردد لحظة في ذلك، ثم دعا عثمان ودعا سعدا ودعا طلحة بن عبيد الله ودعا الزبير وعبد الرحمن بن عوف ودعا عثمان بن مضعون، وهكذا أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم ودخلوا في دين الله. ثم عمار بن ياسر وأمه، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام العظيم أراد أن يبين لهم أنه لا ينفعهم شيء إلا هذا التوحيد والأعمال الصالحة، اشتروا أنفسكم، لأنكم إذا متم على شرككم وكفركم فإن العاقبة وخيمة ولن ينفعكم أحد، وهناك الندامة والحسرة لن تنفعكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه جمع عبد المطلب وجاء لهم بالطعام والشراب فشربوا وأكلوا، فلما انتهوا من طعامهم وبعد أن انتهوا من شرابهم وجدوا الطعام كما هو لم يتغير، ما كأنه ما مسه أحد بشيء، فقال لهم يا بني عبد المطلب إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ يقصد الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي على ما هو عليه، مع أنهم أكلوا وشربوا وكأنهم ما أكلوا منه شيئا، كأنهم ما أكلوا منه شيئا ولا شربوا مع أنهم شبعوا. قال لقد رأيتم هذه الآية، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني يكون معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، لم يقم أحد من بني عبد المطلب في بعض الروايات قالوا إلا علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، كان غلاما في ذلك الوقت رضي الله عنه، فقال له اجلس وهو يقوم، فيقول له اجلس، وقال هذا ثلاث مرات يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هكذا نزلت في أول الأمر ثم نسخت ورهطك منهم المخلصين، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. فقام يدعو بعد ذلك قريشا، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لأنه هنا عم الدعوة، دعا قريشا ثم خص الدعوة، يا معشر قريش، ثم قال يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية، يا فاطمة، يخص ويعم، وقد يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فقد جاء في بعض الروايات يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، جاء في بعض الروايات ذكر قبيلة بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة. وجاء الحديث أيضا من حديث ابن عباس، ولا شك أيضا أن ابن عباس لم يدرك هذه الواقعة، فقد كان قبل ذلك كان في ذلك الوقت غير موجود أصلا رضي الله عنه، فهو من الصغار ومن صغار الصحابة. ففي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى على الصفا فقال يا بني فهر، يا بني عدي، وهو ينادي بطون قريش حتى تجتمع له، فكان الناس يخرجون ويجتمعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي لا يستطيع أن يخرج كان يرسل رسولا يقول اذهب انظر ماذا عند محمد، ما الذي حصل؟ فاجتمعت الناس واجتمعت بطون قريش، وكان أبو لهب حاضرا مع الذين حضروا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، وهذه الخيل تريد أن تغزوكم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يبين ويدل أن قريشا كانت تعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أم لم يعرفوا رسولهم؟ هم يعرفوه، كان صادقا أمينا في الجاهلية وقبل المبعث، ما جربنا عليك إلا صدقا. ولهذا لما اختلفوا في بناء الكعبة ومن يضع الحجر، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يختلفون، فقالوا إذن هذا هو الصادق الأمين، فحمل عليه الصلاة والسلام الحجر وأمرهم أن يأخذوا ثوبا ويضعوا الحجر فيحملون من أطرافه فيجتمعون في حمله، فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق عليه لعنة الله المتتابعة، قال: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بدعوته، وأنزل الله عليه الآيات والسور: يا أيها المدثر قم فأنذر، وجاء التكليف والأوامر: وربك فكبر وثيابك فطهر، ونزلت عليه الآيات وهو يصبر مع هذا كله. لهذا قال الله له: ولربك فاصبر. لماذا فاصبر؟ لأنك ستتعرض للأذى، ستتعرض لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر. وعلى هذا تربى الصحابة، ربهم على هذا الأمر، وهكذا يجب على الداعية الواعظ أن يصبر. يأتيك الأذى من أقرب الناس إليك، من أهلك ومن أقرب الناس محبة إليك، قد يؤذيك بل وقد يخذلك، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بني عبد المطلب، جمعهم وأراهم آية عظيمة، ثم يقول له: من يكون معي، من يكون أخي وصاحبي؟ ما قام أحد وهم أقرب الناس إليه. ثم يأتي عمه أقرب الناس إليه، وكان معروف أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما دعا إلى التوحيد عاداه وقال ما قال كما ذكرنا آنفا: تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن هذا ما حصل، وهذه هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من دراستها ومعرفتها وقراءتها. فالإنسان إذا ما قرأ السيرة في الحقيقة يكون عنده نقص كبير، فلا بد من معرفة هذه السيرة العظيمة، فبها يلين القلب وتدمع العين. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث لماذا؟ حتى يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين وهو أحب الخلق إلى الله، مع ذلك لا يستطيع أن ينفع هؤلاء إذا خالفوا أمر الله: لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، وقد تكلمنا عن الآيتين، الآية التي في سورة الأعراف والآية التي في سورة فاطر. الثانية قصة أحد، والمقصود أنه ذكر جملة من الأحاديث وهي ثلاثة أحاديث، وفي هذه الأحاديث ذكر ما يتعلق بغزوة أحد، حديث أنس وحديث ابن عمر، وفيه رواية أخرى أنه دعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وغزوة أحد من أعظم الغزوات التي لها أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت في السنة الثالثة في شوال، وجاء ذكر هذه الغزوة في سورة آل عمران من قوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. من هنا بدأ ذكرها، ثم ذكر الله حال المنافقين، وذكر الله عز وجل أيضا ما يتعلق بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيمده بالملائكة 3000 من الملائكة منزلين، وكذلك سيضاعف له إلى 5000 من الملائكة مسومين، وفيها ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إلى أن ختم الله ما يتعلق بهذه الغزوة في قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. لأن الله ابتلاهم في هذه الغزوة ومحص وبين أيضا ما في قلوب المنافقين، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه أيضا نزلت في غزوة أحد. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كذلك نزلت في غزوة أحد. وكذلك التخاذل الذي حصل من المنافقين، فإنهم قد رجعوا ورجع معهم مجموعة، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذه أيضا نزلت في غزوة أحد، وهي تتعلق بانخذال المنافقين ورجوعهم، فقد رجع قرابة 300 من أهل النفاق، وكاد أيضا أن يرجع معهم طائفتان من أهل الإيمان، لكن ثبت الله عز وجل أهل الإيمان. لهذا قال الله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي هذه الغزوة غزوة أحد ذكرهم الله بالنعمة التي أنعم عليهم في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه كلها الآيات تتكلم عن ما يتعلق بغزوة أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وهذه الغزوة هي كما ذكر المؤلف التي شج فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وصرخ الشيطان أن محمدا قد قتل، لهذا الله أنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وذكر الله أيضا في هذه الغزوة الغزوة التي تليها، وهي غزوة حمراء الأسد، لأن أبا سفيان هم بالرجوع لقتال بقية الصحابة ولاستئصال المسلمين وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فالله قال في ذلك: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كل هذا في غزوة أحد. فالمؤلف يشير إلى ذلك فيقول فيها غزوة وقصة أحد، وهي قصة عظيمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد 8 سنين من هذه الغزوة يصلي على الصحابة صلاة الميت رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد جاء عنه في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أنه صلى على أحد صلاته على الميت بعد 8 سنوات، ثم انصرف إلى المنبر وقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم حذرهم من الدنيا وقال: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا كان بعد أن صلى على الصحابة على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنوات من هذه المعركة. والحديث في الصحيحين كما قال عقبة بن عامر: صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني القنوت ثابت، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أمن الصحابة خلفه ودعوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقنوت أجمع العلماء على أنك لو تركت القنوت في الصلاة فصلاتك صحيحة، فليس هو واجب من واجبات الصلاة. كما أنهم أجمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر، وأنه قنت للنوازل للنازلة، لا نزاع بين الأئمة في مشروعية القنوت للنازلة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النزاع هل هذا القنوت بقي وهل ما زال مشروعا إلى اليوم. وأيضا أجمعوا على ترك القنوت في 4 صلوات من غير نازلة، يعني إذا أردت أن تدعو بالقنوت غير قنوت النازلة فلا تدعو في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، إنما الخلاف هل هناك قنوت في الفجر غير قنوت النازلة. ولا شك أن هذه المسائل مسائل دقيقة وتحتاج إلى تفصيل وسنفصل فيها، لأن المؤلف سيذكر من المسائل أيضا القنوت في النوازل. قال: الرابعة أن المدعو عليهم كفار، وقد جاء ذكرهم وهم صفوان وسهيل والحارث، ودعا كذلك على فلان وفلان، جاء في بعض الروايات بغير تسمية وجاء في بعض الروايات التسمية، وفي المقابل كان يدعو للمؤمنين المستضعفين الذين لم يستطيعوا الخروج من مكة. قال الخامسة: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار. نقف على هذه المسألة وهي المسألة الخامسة ونؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، ولعل هذا الدرس يكون بعد رمضان. نسأل الله التوفيق والإعانة ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.